نعم. يقول السائل الكريم بارك الله فيكم: من أراد أن يصلي 11 ركعة اتباعا للهدي، قال في حديث عائشة ما زاد على 11، نعم، في رمضان ولا في غيره، قال والإمام في هذا المسجد يصلي 23، أيهما صلي لحاله؟ على كل حال أنت تعلم وفقك الله أن الصلاة في هذا المسجد خير من 1000 صلاة فيما سواه، وقد نص العلماء على أن ذلك يشمل الفريضة والنافلة باستثناء الراتبة التي هي في البيت أفضل، ولكن ومع وأن الأمر فيه سعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى له أوتر بواحدة أو صلى واحدة توتر ما صلى، والأمر فيه سعة. إن أردت أن تصلي 11 فأنت على خير، ولكن أنا يظهر لي أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من وجهين: الوجه الأول أن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإن أشكل عليك مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، فهو قد صلى في بعض الليالي 13، والأمر فيه سعة. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى تدل على جواز الزيادة، والله الموفق. نعم.